إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن نصوص الوحي جميعا قرآنا وسنة عظمت خمسة أشياء سماها العلماء بالضرورات الخمس، أي التي لا يستغني المرء قط عن واحدة منها، وقد أحاطها الشرع بسياج متين من الأوامر والنواهي، وعظمها غاية التعظيم، حتى أن نصوص الوعيد ونصوص الإثابة كلها تنصب في النهاية لخدمة هذه الضرورات الخمس. أما هذه الضرورات فهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دي اسمها الضرورات الخمس عند العلماء. الدين اللي هو العقيدة أحاطها بسياج متين، بل وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل أنه قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا أو ندا، روايتان. والرجل ما خطر بباله قط أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لربه، ومع ذلك قال له هذه العبارة أجعلتني لله ندا. قل ما شاء الله ثم شئت، حرف واحد، حرف الواو، لما استخدمه الرجل أنكر عليه صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار، ووضع مكانه كلمة أخرى تصل الحساسية في باب العقيدة إلى الحرف الواحد. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر من الأسفار يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي، قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، اللي هي الطواغيت يعني. فسوى بين الأب والطاغوت في باب الحلف، فمن حلف بأبيه فقد جعل أباه طاغوتا. لأن الحلف تعظيم المحلوف به، ولا عظيم على الحقيقة إلا الله. ولذلك كان مفهوما عند الجيل الأول الذي كان يعظم ربه غاية التعظيم أنه أحيانا لا يسمي الله عز وجل في الحلف، ونحن نعلم أنه يريد أن يحلف بالله، كما كان عبد الله بن عمر يقول، كان يقول: والذي يحلف به عبد الله بن عمر ولا يسميه، لأننا نعلم ضرورة أن عبد الله بن عمر لا يحلف أبدا إلا بالله، بل وبلغ من احتياط عمر رضي الله عنه لما سمع هذا النهي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال: فما حلفت بها آثرا ولا ذاكرا. يعني هو بيحكي الحكاية بعد كده ما يحلفش بأبيه أبدا حتى على سبيل الحكاية، أو على سبيل أن يقص ما جرى تعظيما للنهي النبوي. وكل سبيل يؤدي إلى الشرك فقد سد الله عز وجل الذريعة عنه. لا يدع المرء حتى يقع في الشرك، لا، باب سد الذرائع من أهم أبواب الشريعة. فحرم الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا لذريعة أن يعبد المقبور، كما عبد الصالحون من قوم نوح قبل ذلك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه: هؤلاء الخمسة كانوا من صلحاء قوم نوح، سول الشيطان للجيل الذي عاشرهم وعاش معهم أن يصنعوا لهم تماثيل يتذكرونهم فيستحضرون فضلهم ونبلهم وما كانوا يعبدونهم قط. فلما مات الآباء وجاء جيل الأبناء الذي لا يعرف حقيقة القصة، قالوا: لماذا صنع آباؤنا التماثيل لهؤلاء الخمسة؟ لا بد أن لهم شأنا وأنهم معظمون، ولا زال الأمر كذلك حتى اتخذوهم آلهة من دون الله. فأول شرك وقع في الدنيا هو شرك قوم نوح، فيسد الذريعة ويسد السبيل، الذريعة اللي هي الطريق، يعني يسد الطريق حتى لا يقع المرء في الشرك. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقل الليثي عند الترمذي وغيره على أصحاب له كانوا حديث عهد بإسلام، فلما مروا على قوم من المشركين يعلقون أسيافهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. جرت الشبه في الكلام، تبديل كلمة بكلمة يعظمها صيانة لجناب التوحيد الذي من أجله قامت الدنيا ونصبت سوق الجنة والنار وجردت أسنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد قرونا متطاولة، وأنزل الله عز وجل لأجلها الكتب وأرسل الرسل وجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير لهذه الكلمة. فهذه أول ضرورة يحتاجها المرء في حياته، فهي محاطة بسياج منيع قوي جدا من الأوامر والنواهي. النفس لصيانتها عظم القتل، وأول ديوان ينفى يوم القيامة ديوان الدماء والقتل، كما في حديث ابن مسعود: أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على يده يجر الجاني جرا يقول: يا رب سله لما قتلني. وكان ابن عباس يذهب إلى أن قاتل المؤمن لا توبة له، وكذلك زيد بن ثابت. والمسألة فيها تفصيل. فعظم قتل المؤمن، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه واحد، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا أم له. من يتورط في قتل مؤمن؟ المال، عظم المال والملكية الفردية وجعل للمال عصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ من ليمة من حق أحد إلا إذا كان له في ذلك حق، غير كده لا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، واحد ماشي وجد غنمة ضالة تائه، فقال: هي لأهلك أو لأخيك أو للذئب، إما أن يعثر عليها صاحبها، وإما أن تأخذها أنت كلقطة، وإما أن يأكلها الذئب. يكلمه يقول له خذها فأنت أولى من الذئب. سئل عن اللقطة وجد مالا، قال: عرف عطاصها ووكاءها. العطاص الوكاء زي المحفظة، محفظة بسوستة، محفظة بحب، بوطة بحب، من جلد، من حرير، من قماش. عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع به. قال له: فضالة الإبل. فغضب واحمر وجهه وقال: ما لك وله معها سقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها. لماذا غضب؟ لأن الأصل في أموال الناس العصمة، لا يحل لأحد أن يتناول من حق أحد شيئا إلا بإذن أو إلا كان أن يكون صاحب حق. فالجمل لمن ذا يستطيع أن يصارع الوحوش، ويستطيع أن يجري ويفلت، ويستطيع أن يظل 15 يوما في الصحراء بلا أكل ولا شرب. فإذا كان أمره كذلك تسأل عنه ليه وهو ليس من مالك؟ لذلك غضب لأجل هذا المعنى. أصل في أموال الناس العصمة، حتى في الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك للصلاة يعني دخلنا في الزكاة فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤدى إلى فقرائهم. والزكاة واجبة لكنه أوصاه فقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلما قرن واتق دعوة المظلوم بقوله وإياك وكرائم أموالهم علمنا أن الرجل إذا ذهب ليجب الزكوات المفروضة فإنه لا يحل له أن يجبر صاحب المال على إخراج كريم ماله، وإن المسألة دي متروكة للديانة. وقد أوصانا ربنا عز وجل إذا تصدقنا ألا نضع خسيس المال في الصدق، قال عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يصل المسألة إلى هذا الحد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ده المال. العقل، حرم علينا الخمر وكل شيء فيه معنى الخمر سواء بإسكار أو بإفتار، كلاهما محرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بقي العرض وهو موضوعنا، ونحن نتكلم عن إمامة المرأة. أي امرأة في الدنيا لا بد أن تمد لرجل بسبب، يكون أمه يا أم أمه يا أم أم أمه وانت طالع، يا بنته يا بنت بنته وانت نازل، يا عمته يا خالته، يا بنت عمته يا بنت خالته، ربيبته وهي ابنة المرأة التي تزوجها والبنت دي من رجل آخر. كل امرأة في الدنيا هي عرض لرجل، والعرض لا يطهره إلا الدم. لأجل هذا احتاط الشرع غاية الاحتياط في الرمي بالزنا، لأن الزنا عار ولا يصبر الحر على الرمي به أبدا، يموت ولا يقال له امرأتك زانية، لا يعير المرء بأنه كافر بأن أباه كافر ولا مراته كافرة أبدا. والد إبراهيم عليه السلام كان كافرا، ابن نوح وامرأته كلاهما كافر، امرأة لوط كانت كافرة. ما يعير المرء أبدا بكفر واحد من أرحامه ولو كان من الأقرب، إنما يعير بزنا أرحام. لأجل هذا أحيط هذا العرض بسياج منيع جدا. وأنا أفتش في النصوص في إطار مقاصد الشريعة، جعلت أقلب كفي عجبا من متانة هذا السياج، وأن الذين يتكلمون في تولية المرأة للقضاء وللدولة أهملوا هذا إهمالا كاملا. ولو وقف واحد وقفة عند ما سأذكره، وأنا لا أستطيع أن أذكر كل شيء، إنما أذكر بعض ما ورد في الكتب. لو وقف أدنى وقفة لا يستطيع أن يقول أبدا بجواز ولاية المرأة، لا في الولاية الكبرى ولا القضاء ولا أي حاجة، إلا في بعض أشياء خفيفة ولها أيضا محاذير. فينبغي أن نعلم أولا أن أعظم فتنة امتحن بها الرجل هي المرأة، وقل ما يفلت منه من هذا الشرف إلا من عصمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليه؟ لأن المرأة زينة، هكذا خلقت زينة، ثم ركبت الرجل الميل إليها، وأنه إذا مال إليها سكر بغير خمر وفقد عقله ولبه، تراه متزنا في كل شيء، فإذا جاء ذكر النساء صار صبيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن. ووصف الرجل بأنه حازم، والحازم هو الذي يأخذ بمجامع الأمور ولا يغلب، لذلك سمي حازما من الحزم، وليس أمره فرطا. فهذا الرجل الحازم امرأة تزيل عقله عنه. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل. وها هو يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عريق في الكرم، ضارب الجذور في النبل، لما ابتلي بامرأة العزيز قال لربه وقد خلع حوله وقوته وتبرأ منهما، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أميل من الصبوة، أي يصير صبي. تعرف الصبي يبكي إذا أراد الشيء، كل الأطفال كده إذا أراد شيئا يبكي، والبكاء ضعف عند الرجال في مواطن الحزن. والثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخر، العلماء تنازعوا أيهم أفضل من الآخر. الرجل الذي وقف بإناء اللبن وهو راعي غنم، راعي غنم، رعاية الغنم دي أشغال شاقة مؤبدة، أحتاج إلى صبر وحلم. وبعدين الراعي بيطلب مواضع المرعى، ما يعرفش المرعى فيه، يفضل ماشي ورا الغنم، يرجع آخر النهار لا يستطيع أن يقف على قدميه من التعب، وهو بيرعى الغنم لا يستطيع أن ينام حتى لا يأتي الذئب فيعدو عليه أو تسرد الغنم منه، يقعد يدور عليه يضيع يوم ونهار وليل في البحث عنه، فلا بد أن يكون مستيقظا. في هذا اليوم لم يجد مرعى، فضل ماشي ماشي ماشي، بعدت عليه الشقة، ورجع آخر الليل وجد أبويه نائما، وجد أبويه نائمين، لم ينم ويستريح يقول خلاص الفجر أشربهم، لا وقف كده عايز يرضي حاجة عنه. هو ده البر عنه، إن لا يشرب أولادي قبل أبوي. فراجع متأخر، الولاد عايشين على اللبن، الولاد يبكون تحت قدميه، واللي ماسك في هدومه واللي ماسك في رجليه وعايز يشرب، لم يلق قلبه أبدا لبكاء ولد من أولاده. ووقف ولم تطاوعه نفسه أن يزعج والديه فيوقظهما فيقطع عليهما النوم، فوقف طول الليل وهو المحتاج أن ينام ولو كغفوة طائر حتى يواصل السير غدا. فلما قام من تلقاء أنفسهما سقاهما ثم سقى الأولاد. الرجل الثاني صاحب المرأة بنت عمه يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، بيموت فيه طارح نفسه تحت قدميه. لما يقعد منها مقعد الرجل من امرأته، وأنا قلت لكم منذ قليل فتنة النساء تجعل المرأة سكرانة بغير خمر، يبقى ده المصنوف، عرفت اللي بيحصل خالص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، سلم ما تستبد به الشهوة يرى أقبح امرأة أجمل امرأة حتى يقضي وطره منها ويكتشف انها إرث. كيف عمي عليه؟ هو كده، هو كده تقبل في صورة شيطان زي ما يكون بتلبس نظارة كده، أراك المناظر على غير وجهه. فجاء رجل يحب امرأة وحياته كلها أن يصل إليه، أمنيته كلها يصل إليه، وقد ظفر. فيقعد منها مقعد الرجل من امرأته، ثم تقول له كلمة واحدة بس، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه وتركت لها المال. يا له من صابر مجاهد، هذا عندي أفضل الثلاثة، لأن صبره فاق الحد. وأن يعف بكلم بعدما استبدت به شهوته، هذا عصمه الله، ده الحل الوحيد، ده المعنى الوحيد الذي قاله يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والمرأة من حبائل الشيطان وفخوخه، فتش عن جرائم القتل والسرقة وكل شيء تجد وراءه النساء. عشان كده اليهود أدخلوا العنصر النسائي في مادة الإعلان، كل حاجة حتى ولو لم يكن لها مناسبة يضعون فيها العنصر النسائي. حتى الشرط الرجال يحط جنب واحد. رأيت إعلانا لإطار سيارة، كوتش سيارة بجانبه فخذ امرأة، ليه؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة المرأة. نهضة الإصلاحات التي يزعم الكافرون أنها إصلاحات وبيجبروا بلاد المسلمين عليها، 90% منها تخص المرأة. مجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات السكان والكلام ده كله قائم على المرأة. ساقيات الجهات الاقتصادية اللي بتعم العالم أساسها المرأة. لأن كل حضارة سقطت أحد أسباب سقوطها الرئيسة المرأة. لهذا حصل احتياط شديد من قبل الشرع فيما يتعلق بالمرأة وزينتها وخروجها وسفرها واختلاطها إلى آخر أمورها. كل أمر من هذه الأمور له نصوص زاجرة وفي عقاب وثواب. إذا لم ينظر المرء ابتداء بهذه النظرة لا يصل أبدا إلى مقاصد الشريعة، إنما نزلت الشريعة لإصلاح حال العباد وتقريبهم من ربهم. فوليت المرأة دي لم يكن بها مخلوق قط، أنا بقول قطه سبك من الانصاص ما لهمش قيمة، تعملي جعجعوا في كل مكان. لما أقول لم يقل به قائل يعني محترم إمام، يعني نقل ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل عن جميع فرق أهل القبلة 73، مش أهل السنة بس، قال ولا يوجد في جميع فرق أهل القبلة أحد قال بجواز ولاية المرأة، إنما يقول بها عبيد النسوان بس والمخنثون بس. والبغوي أبو الحسين نقل في كتاب شرح السنة الاتفاق أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة، لأن الولاية العامة فيها القيام بأمر الجهاد والإعداد والكلام، ولا يجوز لها أن تكون قاضية، لأن القضاء فيه ملابسة الخصوم والمناقشة معاهم، والمرأة لا يجوز لها أن تبرز للرجال، فلذلك لا يصح لها أن تكون قاضية. خلاص انتهينا من المسألتين دول، لأن فيهم في المسألتين إجماع، إجماع ولا يجوز خرق الإجماع، إلا عند من يقول بإجماع مثله يأتي بعده، ودي مسألة فيها نزاع بين الأصوليين. أجمعت الأمة على شيء، هل يجوز نقض هذا الإجماع؟ بعض العلماء قال لك لو جاء إجماع بعده ينقضه، والكلام ده فيه نظر، ولو سلمنا به فيستحيل أن يتحقق الإجماع. إذا حننتهي من المسألتين دول وننظر بقى في بقية الكلام عن مقاصد الشريعة، وحنصل في نهاية الأمر إلى حكم الشرع في أن تصلي المرأة إماما بالرجال أو أن تخطب الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر أيضا من موانع أن تتقدم المرأة الرجل قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. رجل أفضل من المرأة في أمور، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة، ومسألة الإمامة دي من مسائل الفضل والكمال، فإذا كان الله عز وجل فضل الرجال على النساء ورفع الرجال درجة، فمن المستحيل على رد على فهم فاهم أن يقول إن المرأة تتقدم الرجل الإمامة دخل في باب الكمالات وهي أنقص من الرجل. تعرف الفضل ده، هذا الترتيب له أثر شرعي. فالمرأة على نصف الرجل في خمسة أشياء: في الميراث والشهادة والدية والعتق والعقيقة. المرأة على نصف الرجل في هذه الخمس، فقوله عز وجل وللرجال عليهن درجة داخل فيها هذا الفرق. أضف إلى ذلك أن النساء كما كانت العرب تقول لحم على وضم إلا ما ذب عنه. تعرف الوضم؟ القرمة بتاع الجزار اللي بقطع عليها اللحم. فالمرأة زي حتة اللحمة اللي محطوطة على القرمة. انت داخل عند الجزار اديني كيلو لحمة، يقول لك لا طبعا لا، سيعطيك. اذا معنى لحم على وضم انها مشاع الا ما ذب عنه. لما تدافع عنه وتحيط بسياج هو ده اللي بس حد يعرف ياخد. لكن هم في الاصل كده لحم على وضم ضعاف. فأنا والله متعجب من قول بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج برفقة نساء صالحات، وده شيء عجيب والله. يقول لك أصلهم كلهم مع بعض بيعملوا كتيبة حيث في أمن وأمان. لا، ده أنا عايز أقول أن ذئبا واحدا يفرق ذريبة غنم. ضعيفة على ضعيفة على ضعيفة، قليلات الحيلة. لو طلع عليهم وهم 100 امرأة قاطع طريق، المذهب النسائي في الولولة، ده اللي يعرف يعملوه بس. لكن من الذي يستطيع أن يحتفظ برباطة جأشه وسلامة عقله ويفكر وروح ويجي وكر ويفر؟ هو الرجل بس. لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على النساء وأخذ البيعة عليهن ألا ينثن على ميت، وما قالش الكلام ده للرجال. الرجل ده هو اللي بيتولى تغسيله وتكفينه ودفنه، إنما المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، مع أي مصيبة تفقد رشدها. وتعرف تعمل إيه؟ ممكن يكون ابنها بيموت، إيده اتقطعت، صبعه اتقطعت، تقعد تعيط جنبه بس، تعرف تعمل حاجة. لهذا جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل. وعندنا في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تشوف الكلام واضحا لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم منها، ولا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم منه. فقال رجل يا رسول الله إني اكتسبت في جيش كذا وكذا، في جهاد في غزو، وامرأتي تريد الحج، قال اذهب فحج مع امرأتك وخليه يسيب الغزو. تتعرف لو هو ترك الجيش من تلقاء نفسه وقع في كبيرة من الكبائر من الموبقات السبع اللي هي الفرار يوم الزحف، فيخلي يترك الجهاد ويحج مع امرأته ولم يقل له انظر هل خرج معها نساء، فإن كان خرج معها نساء فلتخرج، لم يقل هذا مع ان الحج العادة اللي ابتدأ خواص، كان زمان الحج غير دلوقتي، كان في قطاع طرق وكانوا بيركبوا مواصلات زي الجمال والحمير والبغال والكلام ده، فكانوا يحتاجون الى الخروج طوائف طوائف عشان ما فيش حد يموت وينقطع ويتوه في الصحر كلهم يخدموا بعض. فالعادة ان المرأة كانت تطلع مع ناس، ومع ذلك لم يقل له هذا، انما قال اترك الغزو وحج مع امرأتك. امرأة تمنع من السفر وحدها وتمنع ان يدخل عليها رجل اجنبي لانها زينة وفتنة، دي تتقدم الرجل وصلي قدامه ده يطلع ايه ده، هذا كله مناقض لمقاصد الشريعة وهي صيانة العرض. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.